بسم الله الرحمن الرحيم مولاي مولاي أنت المولى وأنا وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم ذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا وهل يرحم سائلا إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت المغيث وأنا المستغيث وهل يرحم المستغيث إلا المغيث وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي مولاي وهل يرحم ضعيف إلا القوي؟ مولاي مولاي أنت الغني وأنا وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي مولاي أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ مولاي مولاي أنت المالك وأنا وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين طاهرين.